والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، اليوم بإذن الله سوف نبدأ في تفسير قصار المفصل. وقصار المفصل كما معروف يبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس، من سورة الضحى إلى سورة الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن البسملة هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين الصور، وقلنا هذا هو قول ابن عباس كما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. قال: والضحى، هنا قسم يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالضحى وهو الزمان المعروف، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، بمعنى أن الشمس إذا بدأت بالشروق انتظر 15 دقيقة تماماً، 15 دقيقة ترتفع قيد رمح، فهنا يبدأ وقت الضحى ويسمى الإشراق. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى أول وقتها، ويمتد وقت الضحى إلى قبيل زوال الشمس، يعني قبل أذان الظهر ب10 دقائق تقريبا. فيشرع في هذا الوقت أداء صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، قيل وأكثرها 8 ركعات. قال: والضحى والليل وسجى، يعني أقسم أيضا بالليل سبحانه وتعالى، وما سجى يعني قط بظلامه، يقال فلان سجي بالثوب أي غطي بالثوب، ومعنى سجى يعني قط بالظلام، أقبل بظلامه. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. إذن معنى ما ودعك ربك أي ما تركك ربك، لم يترك، وما قلى أي لم يبغضك. ضد البغض إيش؟ المحبة، يعني أن الله يحبك يا أيها الرسول. بل نبينا عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، والخليل هي أعلى مراتب المحبة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لأن المحبة 8 أنواع كما قال أهل العلم، المحبة 8 أنواع، أعلاها الخلة، لذلك من الخطأ أن تقول عن نبينا حبيب الله، هذا خطأ، إنما تقول خليل الله، لأن المحبة أقل بدرجات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم له درجة الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة، فتقول خليل الله ولا تقل حبيب الله. أما ما رواه الترمذي والدارمي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا حبيب الله، فهذا حديث ضعيف، بل الثابت أنه خليل الله. ما ودعك ربك وما قلى. سبب نزول هذه الآية أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عنه، فقالت امرأة: يا محمد أرى شيطانك قد تركك، أرى شيطانك قد تركك، فأنزل الله هذه الآية: ما ودعك، يعني ما تركك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. اللام هنا للتأكيد، ولا للتأكيد، أي يؤكد له أن الآخرة خير لك من الأولى. الأولى هي الدنيا، والآخرة تأتي بعد الدنيا، فسميت آخرة أي متأخرة عنها، يعني أن الله عز وجل أعد لك في الآخرة أفضل من هذه الدنيا الزائلة، لأن الدنيا زائلة سوف تفارقها، لكن الدائمة هي الآخرة. جاء في الصحيح قال ربنا عز وجل: أعددت لعبادي، يعني في الآخرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فربنا يعطي نبيه في الآخرة حتى يرضيه، ولا الآخرة بالتأكيد خير لك أي أفضل لك من، يعني من الدنيا الزائلة الفانية. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، كان أزهد الناس في الدنيا. والزهد ما هو الزهد؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي كل شيء لا ينفعك في الآخرة اتركه، هذا هو الزهد. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا أي لا تشتغل في هذه الدنيا وتنخدع بها. لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وهذا سؤال للنبي، سؤال استفهام. ألم يجدك يتيما؟ اليتيم بالنسبة للإنسان من فقد أباه وهو دون البلوغ، من فقد أباه وهو دون البلوغ. قالوا إذن فقيد الأم لا يسمى يتيما، إنما اليتيم هو فقيد الأب، فقيد الأب. أما بالنسبة إلى الحيوان فإن اليتيم من الحيوان من فقد أمه. وجدك يتيما فآوى، أي جعل من يحفظك، آوى يعني يحفظك ويهتم بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وأمه حامل به، ما رأى أباه، وماتت أمه وهو صغير، فكفله جده عبد المطلب، فلما مات جده كفله عمه أبو طالب. هذا معنى آوى، أي هناك من قام على شؤونك وحفظك. ووجدك ضالا فهدى، الضال هو الضائع التائه، وتطلق الضالة على ما ضاع من بهيمة الأنعام، وعلى الإنسان ضل فلان أي ضاع فلان، ضل الجمل أي ضاع الجمل، ضلت البقرة أي ضاعت البقرة. أما الجماد يسمى لقطة، اللقطة، الجوال لقطة، الثوب لقطة، المال لقطة، ووجدك ضالا فهدى. قيل هداك إلى هذا الدين. القول الآخر قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاع وهو صغير في شعاب مكة، ضاع وهو صغير، ضل أي ضاع، ثم وجدوه بعد فترة فسمي، فقال وجدك ضالا فهدى، أي وجدوك بعد أن ضعت. هذا ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، الفقير. فأغناك الله بهذه الفتوحات، فتحتم فارس، فتحتم الروم، فأغناه الله، لكن كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في الدنيا، كانت تأتيه الأموال وينفقها كلها ولا يأخذ منها شيء. فأما اليتيم فلا تقهر. إذن قلنا من هو اليتيم؟ من فقد أباه ودون البلوغ. فلا تقهر يعني لا تظلم اليتيم، القهر هو الظلم، لأن اليتيم صغير ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فلا تقهره. أنت كنت يتيما؟ قالوا فقال لا تقهر اليتيم. وأما السائل فلا تنهر. السائل الذي يسأل، إما يسأل المال أو يسأل العلم، إما يسأل المال أو يسأل العلم، فلا تنهر. النهر هو الزجر والشتم والسب، هو الزجر والشتم والسب، هذا النهر. إنما يرد بدين، إما أن يعطى مالا أو السائل تجيب فتواه، أو يرد بأدب تدعو له وتمضي. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة، نعم الله كثيرة علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فحدث أي اشكر الله على نعمه، اشكر الله على نعمه. والشكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الشكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول شكر باللسان بالقول، تحدث بنعمة الله عليك وتشكر الله على نعمه. وأما بنعمة ربك فحدث. والثاني شكر في القلب، هو أن تعتقد أن كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي تعتقد هذا، وهذا من الشكر، شكر القلب. والثالث شكر الفعل، الجوارح، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. الصلاة من الشكر لربنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. عد الصلاة من الشكر. وأما بنعمة ربك فحدث. فالشكر إذن أو النعم تقابل بالشكر، تزداد النعم وتدوم بالشكر. وإن ربكم لا شكرتم لأزيدنكم. ذاك يقول عمر بن عبد العزيز قيدوا النعم بالشكر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، قيدوا النعم بالشكر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، لكن قلة من الناس من يشكر الله على نعمه، قلة. قال: وقليل من عبادي الشكور. لأن الناس متى ما كفروا بنعم الله أي جحدوها، فهذا إعلام بزوالها، لأن النعم إن لم تشكر تذهب خلاص. وَاتَّضَرَبْكُمْ لَا شَكَرْتُمْ وَلَيْدُكُمْ وَلَنْ كَفَرْتُمْ أي بالنعم إن عذاب إلى شديد، يعني بذهاب النعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القراء يقولون: لا بأس أن تقول بعد الضحى الله أكبر ألم نشرح لك صدرك، لكن هذا فيه حديث ضعيف، فيه حديث ضعيف. لذلك تجد القراء: وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر الصور. يقولون الله أكبر ولا يقولون بسم الله، استنادا إلى حديث ضعيف لا يصح. قال: ألم نشرح لك صدرك، هذا سؤال استفهام. قيل: شرحه بالإيمان، وقيل شرحه بحادثة انشقاق الصدر لما كان صغيرا عليه الصلاة والسلام، أتاه ملكان فشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه في إناء من ذهب ثم أرجعوه، فقيل المراد حادثة انشراح الصدر. ووضعنا يعني أسقطنا عنك وزرك، يعني الإثم، الوزر هو الإثم، يعني لا إثم عليك أيها النبي أبدا. ووضعنا عنك وزرك، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، القديم والمستقبل كله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أحد من الأمة غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أنقذ ظهرك، يعني الوزر الإثم أنقذ ظهرك، يعني أتعبك، لأن الوزر حمله ثقيل. لكن رجل يقول: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. عد المعصية هلاك، وكان يبكي. هذا في بيان أن المعاصي تضر، وهو رد على المرجئة الذين يقولون ما يضر مع الإيمان معصية. لا، بل يضر مع الإيمان معصية. الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أي لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام. في الدخول في الإسلام أشهد الله وأشهد رسول الله، في الأذان أشهد الله وأشهد رسول الله، في الصلاة وهكذا، لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك. إذن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، مقام رفيع، لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن هنا للتأكيد، يؤكد ربنا سبحانه وتعالى مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تأكيد مرتين. في لغة العرب أن الكلمة إن جاءت معرفة، العسر معرف بألف واللام، إذا كررت ما تفيد التكرار، تكون واحدة. العسر يعني واحدة ليس اثنان. لماذا؟ لأنها بألف واللام في لغة العرب، أن الكلمة إن كانت معرفة بالألف واللام إن كررت مرتين معناها واحدة، لا تفيد التكرار. أما إذا لم تكن معرفة يعني بدون الألف واللام فإنها تفيد إيش؟ التكرار. وجاء ربك الملك صفا صفا للتكرار، التكرار. اليسر يسر ويسر مرتين، أما عسر واحد. لماذا؟ لأنه جاء بالألف واللام. لذلك قال بعض السلف لن يغلب إيش؟ عسر يسر. لماذا؟ لأن العسر جاء مرة واحدة وذاك جاء مرتين، فكيف يغلب؟ لا يغلب، لن يغلب عسر يسرين. لماذا يسرين؟ لأن جاء بدون ألف واللام. لماذا قال عسر؟ لأن جاء إيش؟ بالألف واللام. هذا في لغة العرب أن الكلمة إذا كررت وكانت الألف واللام ما تفيد التكرار، تفيد أنها مرة واحدة. أما إذا كانت بدون الألف واللام نعم تفيد التكرار. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، أي كلما جاء العسر جاء معه اليسر. ومن هذا يؤخذ القاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. متى ما جاءت المشقة جاء التيسير، جاء العسر جاء اليسر. فهذا من أدلة هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة كلية. جاء في الصحيحين أن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله بي بواسير، المرض المعروف مرض البواسير، فكيف الصلاة؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، شق القيام اجلس، شق الجلوس على جنب. المشقة تجلب التيسير. فإذا فرقت فانصب، إذا فرقت من أمور الدنيا فانصب يعني في العبادة، النصب يعني في العبادة. وإلى ربك فارغب، أي ارغب بما عند الله، ارغب بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال آخر شيء، قال بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالتين وهي الفاكهة المعروفة، والزيتون أيضا الفاكهة المعروفة، وهذه الفواكه تخرج في البلاد الباردة، الزيتون والتين. وطور سينين أي طور سيناء هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، طور سيناء. وهذا البلد الأمين يعني مكة. وقلنا القاعدة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والخالق يقسم بما شاء لمخلوقاته، أقسم بالتين والزيتون وطور سيناء ومكة. أما العبد الضعيف فلا يقسم إلا بالله، لأن الحلف عبادة. لقد خلقنا، هذا المقسوم عليه، القسم على هذا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا، الخالق هو الله، لا خالق غيره سبحانه وتعالى. والإنسان كل إنسان في أحسن تقويم، التقويم يعني الصورة، الشكل، هيئتك تسمى تقويم. خلقك الله على هذه الصورة، أحسن صورة. ثم رددناه أي أرجعناه، رددناه بمعنى أرجعناه أسفل سافلين. ما معنى أسفل سافلين؟ قيل أسفل سافلين يعني أرذل العمر، أرذل العمر. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود أن يرجع إلى أرذل العمر، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، هذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وقيل أرض وقيل أسفل السافلين يعني النار، هذا قول ابن القيم، أسفل سافلين يعني النار. والدليل قال إلا الذين آمنوا. قلنا القاعدة أن إلا تفيد أن ما قبلها عام، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، إذن كل إنسان خسران إلا إيش؟ الإيمان. أسفل سافلين كل الناس أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فهذه قاعدة، الاستثناء معيار العموم، الاستثناء إلا استثناء أداة استثناء، الاستثناء معيار العموم، تعرف اللفظ عام إن جاء بعده استثناء. فكل إنسان يرد إلى أسفل السافلين إما أرض العمر أو النار كما قال ابن القيم. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وإلها لا معبود لهم سواه سبحانه وتعالى، وعملوا الصالحات، لا بد من عمل، أنه لا إيمان إلا بعمل، وهذا مما تواتر عن السلف، لا إيمان إلا بعمل. والعمل ما يكون متقبل عند الله إلا إذا كان صالحا، قال وعملوا الصالحات قيد هذا قيد حتى يكون متقبل عند الله. والصالح ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصالح. فإذا نظرت في كتاب الله تجد أكثر من 50 آية كما قال الإمام الأجري في الشريعة، أكثر من 50 آية فيها الإيمان مقرون بالعمل الصالح ثم الجزاء، ثم الجزاء، الإيمان مقرون بالعمل الصالح ثم الجزاء. فنذك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني لا ينقطع أجرهم، هذا الجزاء، أجرهم لا ينقطع. فما يكذبك بعد بالدين، يعني ما الذي يدعوك أنك تكذب بالدين؟ الدين يعني البعث، البعث في الآخرة، البعث والجزاء. وسمي الدين لأن الإنسان يدان بعمله، يدان بعمله يوم القيامة، عملت كذا عملت كذا، تور عليه صحيفة الأعمال، يدان بعمله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. نعم سبحانه.